وأما الصنف الثالث فهم أهل التكذيب فهم كثير من المكذبين إلى السنة وأشياء السلف يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد من أهل الأعمال والله إليه من أهل الصفات ولا جميل يعد من أهل الأعمال ويستلقون أولون عرب الله وكذلك يقولون في أحاديث الصفات هؤلاء أهل التكذيب. وترى أن أهل التكذيب وأهل التأويل لهم مدارس مختصة عرفت فيها كمدرسة الفلاسفة باختلاف طرقها الباطنية النظرية وغير ذلك، والمتكلمون لهم مدارس كمدرسة المعتزلة والشاعرة والماتريدية. أما أهل التجهيل فهو إن صح التعبير هو نظر أو رأي شاع في كثير من الطوائف، وليس له طائفة مختصة تعرف بأنها طائفة أهل التجهيل وطائفة أهل التكوين وطائفة أهل التوقف. ليس هناك طائفة مختصة تلتزم هذا المذهب بالكرام كما أنك تقول المعتزلة الأشاعرة، إنما هو مصح التعبير أيضا نظرية عن التجهيل أو التفويض أو التوقف، نظرية شاعت في كثير من الطوائف، هي نظرية شاعت في كثير من الطوائف. والمصنف هنا يشير إلى أن أخص من اعتنى به بمسلك التجهيل أو بعبارة أشهر وهي مسلك التفويض، أخص من اعتنى به هم قوم من المنتسبين إلى السنة والأئمة الذين لم يحققوا مذهب السنة، وهو في الغالب عبارة أربعة تراه يقع عند طائفة من فقهاء المذاهب الأربعة الذين عندهم ميل إلى صحة الطرق الكلامية ولكنهم ليسوا حذاقا في العلم الكلامي، وإنما عندهم ميل وأثر من أثر المتكلمين من أصحاب أبي الحسن أو أصحاب عن المتكلمين من أصحاب أبي الحسن أو أصحاب أبي المنصور البخاري، فبما يجمعهم من الصحبة الفقهية فيكون هذا المتكلم شافعيا وهذا الفقيه شافعيا، وتعرف أن كثيرا من المتكلمين فقهاء، الرازي مثلا فهو فقيه شافعي، الغزالي فقيه شافعي، الجويني فقيه شافعي، بعض أصحابهم الفقهاء الذين يشاركونهم في الفقه وفي أصول الفقه ربما ويشاركونهم في التمذهب على مذهب الشافعي أو مالك ونحو ذلك ولم يشتغلوا بالعلم الكلامي، تجد في الغالب أنهم يميلون لهذا، لا سيما وأن أئمتهم المتكلمين قرروا أن هذه الطريقة هي طريقة السلف أو بعبارة أقرب أيضا هي طريقة العلماء الذين يتحلون من هذا الشافعي ومالك ومالك. فإذا هذا السلف اشتغلوا بطريقة التفويض الذي يسمي المصنف هنا طريقة التجهيل، وهم خلق من الفقهاء الذين تأثروا أو شاركوا أصحابهم المتكلمين لما يجمعهم من الجوامع الفقهية والمذهبية في مسائل الشريعة. فهذا السلف تأثر بهذا المنهج وبهذه النظرية وهي طريقة التفويض. الصنف الثاني وهم قوم من المتكلمين من متكلمة الصفات، وهؤلاء صنفان. فإذا الصنف الأول فقهاء، وهذا الصنف الثاني هم قوم من المتكلمين أي من أعيان علماء الكلام، ثم هم طائفة تشتغل بالتأويل وتشتغل بالتفويض أو تجوز التأويل وتجوز التفويض، وهذا هو الغالب على أصحاب أبي الحسن الأشعري. وطائفة أخرى وهي الطائفة الثانية في هذا الصنف لم ترى التفويض وكانت تظن التفويض، لكن فيما بعد لما تبين لهم بساط طريقة التأويل سلكوا مسلك التفويض، لأنهم قصدوا الرجوع إلى مذهب السلف ولم يكن في علمهم أن مذهب السلف شيء إلا أنه هو إيش التفويض. وهذا هو الذي تراه في كلام أبي المعالي الجويني في الرسالة النظامية لما رجع من طريقته التي قررها الشام اليوم الشاب، وذكر تحليل التأويل ومنعه، فمال إلى طريقة التي سماها مسلك السلف أو ظنها مسلك السلف وهي طريقة التأويل. ولهذا الجويني لو قيل هل رجع إلى مذهب السلف أو أهل السنة إلى من حيث الانتساب قصد ذلك وتبين له أن طريقته الأولى فيها أغلاط شديد، لكنه إيش لكنه لم يصل المذهب، وإن كان يصل إليه في جملة لكنه لم يصل الحيث التأكيد. هذا صنف النص. وطبعا في الصنف الأول الذي قلنا الفقهاء يدخل فيهم بعض المشتغلين بشروح الأحاديث. الصنف الثالث وهم قوم من الصوفية، وهم قوم من الصوفية الذين أعرضوا عن طرق الصوفية الباطنية وعن طرق متكلمة الصوفية، وإن كان المتكلمون في الصوفية قليل لكنهم يقع لهم بعض ذلك، كما هي طريقة القشيري صاحب الرسالة، وكما هي طريقة أبي حامد الغزالي، فإن القشيري والغزالي كما ترى من عيال المتكلمين، وهم أيضا من عيال المتصوفين. فهذا صحيح، لكن ثمة صنف من المتكلمين عاقل من الصوفية ليسوا باطنية كما هي طريقة المتفلسفة منهم، وليسوا مائلين إلى الطريقة الكلامية كالقشيري والغزالي، وإنما هم بين هذا وهذا، ولديهم تأثر بأصحابهم أصحاب هذه الطرق، ففضلوا هذه الطريقة التي انضبطت عند كثير من المتأخرين أنها طريقة السلف فاشتغلوا بها. وموجب الاشتغال ما شاع عند كثير من أصحابهم وغيرهم أنها طريقة السلف، فهذا موجب. وثمة موجب آخر وهي أن علومهم الصوفية الأحوالية الإرادية تناسب هذه الطريقة، فإنهم ليسوا من أرباب النظر، وترى أن طريقة التأويل طريقة ماذا؟ طريقة نظرية. ترى أن طريقة التأويل طريقة نظرية بخلاف طريقة التفويض، فإنها تناسب أرباب الأحوال والإرادات الذين لا يستعملون الطرق النظرية، وإنما يستعملون الطرق كما يسمى الطرق الرياضية. هذا هو الصنف الثالث الذين شاعت فيهم هذه الطريقة، وهم خلق من الصوف. شاعت هذه الطريقة ولا سيما في هذا العصر في نوع ممن اشتغل للعمل الإسلامي بوجه عام في بعض الطوائف والجماعات الإسلامية الذين قصدوا منهج السلف ولكنهم ليسوا من أهل العلم، وتوهموا كما توهم قبلهم خلق من الفقهاء وغيرهم أن طريقة السلف هي طريقة التفويض، فتقلدوا هذه الطريقة وهم ينتسبون إلى السلف يظنون أنها هي طريقة السلف فيما فاتهم من العلم والاختصاص في معرفة هذا الباب على التفصيل. فهذه ثلاث طرق هي المخالفة لمذهب السلف في هذه. نعم. وكذلك قوله في هذه الصفات أن العلم معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بأحياء ذلك على قوله تكلم بكلام لا يعرف معناه، وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى. يعني هذه يعني مصنف طريقة التفصيل طريقة باطلة قطعا، لأنه إذا قيل إن المعنى مفوض فهنا يقع السؤال، هل هو مفوض والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أو لا يعلمه؟ فهنا لهم طريقة، إما يقول إن النبي لا يعلم المعاني، هذا لا شك أنه نقص في مقام النبوة، ويكون القرآن قد جاء بسياقات لا يعرف معناها حتى النبي لا يعرف معناها، ويكون على هذا القرآن جاء بظاهر لا يليق بالله ولا يستطيع أحد أن يعرف المعنى المقصود به حتى الأنبياء، وهكذا في غير القرآن والكتب السماوية. فإن قالوا أن النبي يعرف المعنى فهنا يقال، فإن كان هذا المعنى الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم إما يكون بينه أو لم يبينه، فإذا كان عرف المعنى الحق فإما يكون بينه أو لم يبينه، فإن لم يبينه فقد كتم الحق، وإن كان بينه فإن البيان وقع في أصحابه ومن بعدهم من تبلغ عن الصحابة وأخذ عن الصحابة. ولهذا ترى أن طريقة التفريق هذه طريقة ممتنعة في العقل، والدليل على امتناعها في العقل أنك ترى أن الناس قبل ظهور هذه الطريقة يعني في زمن القرون الثلاثة الفاضلة في الدنيا، حتى الذين انحرفوا عن طريقة السلف من المعتزلة والجهمية والمشبهة لم يشتغل أحد منهم بطريقة إيش؟ التفريق، لأنها طريقة ممتنعة لبداهة، وإن كان أتى بها خلق من انتسب للسنة والأئمة من لم يحقق طريقتها. ومتكلمة الأشاعرة الذين يجوزونها ويرون أنها طريقة السلف حتى لا يكون مذهبهم مناقضا لمذهب السلف بنوها على معنى متناقض. لما؟ لأنهم قرروا تعارض العقل والنقل. يعني علماء الشرع ولا سيما بعد طبقة المعارف قرروا تعارض العقل والنقل. والتعارض الذي قصدوه تعارض في الدلالة، أي الدلالة النقلية معارضة للدلالة إيش؟ الدلالة النقلية معارضة للدلالة العقلية. هكذا يقررها ابن معالي ومن بعده من متكلمة الأشعرية. فهنا السؤال، إذا كان الأشعرية ولا سيما بعد طبقة ابن معالي يقررون بتعارض الدلالة النقلية مع الدلالة العقلية، أليس العلم بالتعارض فرعا عن العلم بمعنى الدلالتين؟ ما الجواب؟ فلا، لأنك إن فرضت أن الدلالة النقلية ليست معلومة فكيف تقول أن الدلالة النقلية عارضت إيش؟ الدلالة إيش؟ العقلية. إذا كانت الدلالة النقلية تقول مجهولة مفوضة متوقف فيها لا نعرف معناها، فكيف فرضت أنها محاربة لإيش؟ للدلالة العقلية. وقد يكون في نفس الأمر إيش؟ أنها لا تعارضها. وهذا هو الأصل حتى عند المتكلمين، أن العقل يجب أن يعول إلى أن النقل يجب أن يعول إلى موافقة، أن النقل يجب أن يعول إلى موافقة العقل. فإذا على كل حال ترى أن المتكلمة الأشاعرة طريقتهم هنا طريقة كذا. ولهذا المعتزلة الذين قرروا قبلهم تعارض العقل والنقل لم يقبلوا صحة مسألة التفويض. لما؟ لأن هذا المناقض لأصل التقرير البدعي. كانت تقول أن الدلائل النقلية معارضة للدلائل العقلية. طيب التعارض بين الثبوت وبين الدلالة ما يستطيعون يقولون الثبوت، لأن القرآن ثبوت قطعي. وإذا عرفنا أن القرآن ثبوت قطعي وهذا بديهة عند المسلمين، فلو فرضت التعارض في الثبوت وليس بالدلالة فبالضرورة تعرف أن العقل ليس قطعيا، لأنك تكسر التعارض بين قطعيين في الثبوت. فإذا يرجع التعارض إلى إيش؟ إلى الدلالة. إذا رجع التعارض إلى الدلالة فمن شرط القول بأن الدلالتين بينهما تعارض، من شرط هذا إيش؟ العلم بمعنى الدلالتين، أن هذه الدلالة تدل على معنى كذا وهذه الدلالة تدل على معنى كذا فوقعت. أما إن كنت لا تعرف معنى الدلالتين أو لا تعرف أحدهما فإنك لا تستطيع أن تقول إيش؟ أن التعارض قد وقع بينهما. طاهر. ومن هنا كان هذا القول ممتنعا عند أرباب العقل من حجاق النظار من المعتزلة والأشاعرة. إذا قلنا من حجاق النظار بمعنى أن المعتزلة أرعى في هذه القواعد العقلية في هذا الموقف من الأشاعرة، وإن كان الأشاعرة أقرب إلى السنة والجماعة منها، كما أن المصنف فيما قبل ذلك لما ذكر قالوا هذه الكليات الموجودة اليوم بأيدي الناس إلى آخره قال هي بعينها كليات البشر. المقال بكلام إذا طلع العقل الذكي عرف أن ليس من الفيسي وأمثاله أبعد بها من هؤلاء أهل الناس. نعم. وهؤلاء يظنون أنه اتبع القول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وإنه وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فهو وقف صحيح لكن لم يفرق بين معنى الكلام والتفسير وبين التأويل الذي فرض الله تعالى لعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين. نعم، هذه قاعدة منها، وهي أن كثيرا من الغلط في هذا الباب موجبه الألفاظ المجملة، وهو أن كثيرا من الغلط في هذا الباب موجبه الألفاظ المجملة، سواء كانت هذه الألفاظ مجملة من حيث الأصل أم مجملة من حيث الاستعمال، في استعمال المستعملين له. ولهذا ترى أن النفاق، ترى أن النفاق العلوم لما نفوا العلوم نفوه تحت اسم ايش؟ تحت اسم ايش؟ الجهة، أن الله منزه عن الجهة. ترى هنا أن لفظ الجهة لفظ مجمل من حيث استعمال المستعملين له، وهو لفظ حادث لم يرف إلى الله لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بكلام الصحابة إثباتا ولا نفيا. فهذا الإجمال هو الذي أوقع الوهم. ولهذا إذا نفى نافي الجهة قال إن الله منزه عن الجهة يتعذر أن تقول إن الله موصوف عند أهل السنة، يتعذر أن تقول إن الله موصوف الجهة أن لفظ ليس له إسناد مستغرب من الشيء. ولهذا الطريقة الفاضلة هنا في هذا المقام لمن نفى الجهة وقال أخبرنا عن العلو عند تنفي الجهة، لكن أخبرنا عن العلو، أخبرنا عن الفوقية، أخبرنا عن أن الله في السماء، أنه باطل من الخلق. هذه الألفاظ إما القرآنية أو التي ليس في أجمال أنه باطل من الخلق. فمن نفى الجهة قال أخبرنا هل تقول أن الله بذاته فوق العالم وفوق السماوات وأنه بذاته فوق العرش أم لا؟ فهنا أجرى هذا على لفظ الجهة حين نفاهما معا ثم تحقق ظهور الغلط. المقصود أن الألفاظ المجملة الحادثة هي من أخص موجبات الوهم والغلط في هذا. وهذا لفظ التأويل ليس لفظا مجملا من حيث الأصل ولا لفظا حادث، فإما أنه ليس حادثا فلأنه مذكور إيش؟ فلأنه مذكور في الكتاب والسنة. وأما أنه ليس مجملا من حيث الأصل فلأن معناه من حيث الأصل مفصل، ولكن باستعمال المستعملين له من المتكلمين وأمثالهم صار فيه إجمال، حيث أحدثوا معنى ثالثا أضافوه للتأويل وسموه تأويلا هو المستعمل عندهم في مقام السنة. فإذا رأوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم امتدحوا طريقة التأويل بأن الراسخين في العلم يعرفون التأويل، ويقصدون هنا بالتأويل التأويل الذي اصطلح له. وإذا أرادوا تصحيح طريقة التصوير وقفوا عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ولا شك أن هذا غلط من جهة أن التأويل المذكور في القرآن سواء وقفت على قوله وما يعلم تأويله إلا الله أو وقفت على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على كلا الوقتين ليس هو التأويل الذي اصطلح عليه أهل. ومن وجه آخر فإن تصحيح الوقتين يستلزم إيش؟ فإن تصحيح الوقتين يستلزم ماذا؟ أن التأويل يكون معناه متعددا وليس واحدا، لأنك إن جعلت المعنى المقصود بالتأويل في السياق واحد لزم أن تجعل الوقف على موضع واحد. ولهذا ترى أن أهل السنة صحح الوقف في الموضعين، ولكن من فسر التأويل في موضع الوقف على قوله إن الله يفسر التأويل في موضع الوقف على قوله إن الله بغير التأويل الذي يقرأ عند الوقت على قوله والراسخون في العلم. أما على طريقة المتكلمين فليس لهم عند التأويل فليس لهم بتشريف إلا معنى واحد. إذا كان معنى واحد فهو صرف الكلام عن ظاهره إلى مجازة أو إلى حقيقة. إن وقفت على قول إن الله أشرت طريقة التأويل ليس كذلك، وإن وقفت على قول والراسخون في العلم أصبت القوم الذين وقفوا بإيش في الجهة، فوصفوا السلف بالجهة. ولهذا هذه الآية لا تفيدهم شيء، هذه الآية لا تفيدهم شيء عن أهل الفلك الذين فسروا التأويل بأن وصفوا النص من الحقيقة إلى النجاة. وهذا دون خط القتال جميعا من جهات كثيرة، هذه الجهات وهو مبني على ثبوت المجاز يتقدم الطعم فيه، ومبني على مسائل كثيرة، ولهذا هذا التأويل لا يفيدهم شيء. نعم. يقولون صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز. فلا يكون عن نقل المقاصد كلاما من الله تأويل على مفتاح هذا، وظنوا أن مقاصد الله تعالى لا تستوي إلا، وأن من نصوص تأويل اعتقاده يقولون هذا لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه إلا الله. ثم كلمهم هؤلاء يقولون أن ينصر على ظاهرها كفضائح وظاهرها المراد مع قول الدين لا تأويل من أهل ما لا يعلمه إلا الله. وهذا ثلاث ما وقع فيه كثير من هؤلاء المسلمين إلى السنة من أصحاب العلم في أقرى وغيره. كذلك لفظ ظاهر حين هو لفظ فيه جمال من جهة الاستعمال إن كان من حيث اللغة ليس مجملا، ومن حيث القرآن ذكر لفظ الظاهر في القرآن لكنه لم يذكر في مورد الاستعمال، إنما جاء في مثل قوله وذروا ظاهر الاسم وباطنا. ولهذا هل نذكر عن ظاهر النصوص أن يقال إن ظاهر النصوص مرادي أو ليس مرادي؟ فقال هذا بحسب المراد من لفظ الظاهر. فإن قصد الظاهر المعاني اللائقة بالله سبحانه فهو مراد، وإن قصد الظاهر التشبيه كما هو مقصود بمر المتكلمين فإن الله منزه عن ذلك، وتنزه نصوص القرآن أيضا أن يكون ظاهرها التشبيه. نعم. والمعنى الثاني ان يدعو الى المسلم كلام كلامك وافق ظاهره وامره وواسطه، فهذا هو التاويل الاستاذ يقول المفسرين وغيره. نعم، التاويل بمعنى التشبيه. نعم. فهذا التاويل يعلمه الله سبحانه في علم، وهو الله في الوقت والوقفه من الشاهد على كون وما يعلمه وما يعلمه وما يعلم تاويله الا الله الا الله من الله سبحانه في علم، كما نقل ذلك عليه عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن اسحاق وابن تيميه وغيره. وكلا القولين حق باعتبار ما ربطناه في موضع. وكلا القولين، أي قولين؟ الأول، القول الأول في معنى التأويل أو المعنى الأول في التأويل أو ليس كذلك؟ وكلا القولين لا يقصد بها معاني التأويل التي قدمها لك، وإنما يقصد وكلا القولين الوقف على قوله إن الله والوقف على قوله والرأس هنا كذا. فالوقف على قوله إن الله هذا يتخرج على اي المعاني الثلاثه للتاويل؟ المعنى ايش؟ لا، المعنى لو وقفت على قوله الا الله يتخرج على اي المعاني؟ المعنى الثالث، المعنى الثالث وهو الحقيقه. واذا وقفت على قوله والراس سنة العلم فان هذا يتخرج على المعنى الثالث. كما ذكرنا في موضع اخر لهذا ممكن ان يحدث هذا وهذا وكذا وكذا هما حق. والمعنى الثالث ان التاويل هو حقيقه التي يقول الكلام منها، وعلى هذا المعنى تقف على قوله الا الله وما يعلم تاويله الا الله اي حقائق الصفات. ويمكن ان اذا رجعنا الى القواعد المشهوره في كلام السلف نقول المعنى والكيفيه، فان قصد الكيفيه فانه يقف على قوله ايش؟ إلا الله. وإن قصد المعنى حيث هو فإنه يوقف على قوله والرأس هنا. نعم. وإن قلنا أن الله قد ظاهره وتأويل ما أسمى الله به من بين. هنا مسألة، هنا مسألة، هذا التقرير مفروض على أن مسألة أو أن آيات الصفات تدخل بوجه الناس المتشابه. فهنا طريقة، الطريقة الأولى أن يقال إن آيات الصفات ليست من المتشابه، والطريقة الثانية أن يقال إنه إذا قصد التشابه هنا فإن المقصود أنها لا تعلم من حيث الكيفية، أنها لا تعلم من حيث الكيفية، بمعنى أنه يقول إطلاق أن آيات الصفات من المتشابه فقط، ولهذا هذا الإطلاق لم يطلقه أحد من المسلمين، وإن كان اختلفوا أجمعوا على أن كيفية الصفات لا يعلمها إلا الله. فهذا مقام، والقول بأن آيات الصفات من المتشابه مقام آخر. فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأهل والصلب والإبادة والنكاح وقيام الثلاثة وغير ذلك هو الحقائق المقيمة في أنفسها لا ما يتفرغ من معانيها في العنان، ويعبر عنه الإسلام هذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى عن نفسها إنه قال يا عبد في هذا التأويل وغير مصدق قد جعلها ربي حقا، قال تعالى هل أمرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق، وقال تعالى أنزل بأسهم بشيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، وتأويل الصفات هو الحقيقة التي فرض الله تعالى بعلمها، فهو السيف المجهول الذي قال به السلف كذلك وغيره، الاستواء معلوم والسيف مجهول، فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم من لغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الله سبحانه في علم. وأما في كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي في ابن حداد عن ذكره عن عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه، أو تفسير تعليم القرآن من كلامه أو تفسير ما يعلم أحد من جهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل ومن ادعى علمه من الرسائل وهذا كما قال الله تعالى لا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء لما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنس العباد الصالحين بعد أن وضعت أعينهم سمعت ولا خطأ على قلب بشر وكذلك علم وقت الساعة ونحن ذلك كهذا من التأويل وهذا الحديث أنس العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مع أن المعاني في هذا الثواب معلومة وهذا متفق عليه بين أهل السنة والمتكلمين وأن الماء المذكور في الجنة والخمر المذكور في الجنة والنعيم المذكور في الجنة هو من حيث المعنى معروف وإن كان من حيث الماهية والحقيقة لم يتصور لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فإما أن يكون النعيم بعضه لم يحدث به الناس ولهذا نعيم الجنة منه ما لم يذكر أصلا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذن لما رواه عبده ولا أذن سمع فمن النعيم ما لم يحدث ومن النعيم ما حدث به جاء ذكره في الكتاب أو في السنة لكنه لا يتحقق تصوره في القلب أو في العقل لأن ماهيته تناسب ذاك المقام وتناسب الأخر وهذا النعيم الأخروي الذي يقر به عند أهل السنة والمتكلمين دليل على أن صفات الباري سبحانه وتعالى صفات ثلاثة وإن وقع الاشتراك بينها وبين صفات المخلوقين من حيث في بعض الموارد من حيث إيش من حيث الاسم المخلوق فتقول رحمة الله ورحمة زيد فرحمة هذا لفظ مشترك مطلق وإذا أضيف تخصص لكل موصوف ما تناسبه كما أنك تقول ما فهذا لفظ مطلق فتقول ماء الدنيا وماء الآخرة فلكل ما يليق به فتقول خمر الدنيا وخمر الآخرة فلكل ما يليق به وترى أن خمر الآخرة امتنع ببداهة العقول وضرورة العقول أن تكون كخمر الدنيا مع أنها نسبة من حيث الجملة هناك نسبة مشتركة يفهم بها في الخطاب ولهذا يمتنع أن يكون نعيم الآخرة مع نعيم الدنيا أو مع المواد التي في الدنيا مقولا بالاشتراك اللفظي فيمكن ان يكون مقولا بالاشتراك اللفظي نعم وكذلك علم وقت الساعة في النحو ذلك هذا من التأويل الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ويكون نفسه معاني مرفوض بما به ونفسه من الكلام المرفوض بالاسلام والرياء كما قال تعالى فلا يهتدون بلا بالفضل الا بالتذكر بعد هذا وجه في الاستدلال لمذهب اهل السنه ان الله امر في غير ايه لتدبر القرآن بل ذم سبحانه من لم يتدبر القرآن ولو كانت آيات الصفات في سائر مواردها الحق فيها هو التفويض أو أنه لا يفقه معناها إلا باستعمال الدلائل الكلامية لكان هذا الأمر الذي من الله لتدبر سائر القرآن لكان ليس في محله ولا شك أن هذا ممتنع لضرورة العقل والشرع فهذا الأمر الإلهي لتدبر القرآن كله دليل على أن سائر آيات تقبل التدبر دليل على أن سائر آيات من حيث المعنى تقبل التدبر أي تقبل الفهم والعقل وإلا إذا كانت لا تفهم ولا تعقل فكيف يؤمر بتدبر القرآن لا سيما أن آيات الصفات ليست كثيرة في القرآن بل هي كثيرة ولا تكاد تقل صورة من صور القرآن من ذكر أو إشارة إلى هذا الباب وهذا الطريق فإن قال قائل إن هذا قد يعترض عليه لأن القرآن أمر بتدبره في سائره مع أن في مطلع كثير من السور حاميم ألف لام ميم راء صاد وهكذا فهذه كيف يقال إن القرآن على عمومه بالتدبر مع أن في بعض آياته في مطلع بعض السور هكذا قيل هذا داخل في التدبر فإنك إذا قرأت هذه الآيات ولو وقف الفهم والعقل كما هو طريق الطائفة من أهل العلم أنها الله أعلم بمراده منها وهذا وجه حسن جيد فإن هذا لا ينافي إيش التدبر لامتناع العلم بمعنى مناسب لهذا لأن اللغة ليس فيها معنى. إذا بحثت سائر كلام العرب لا تجد أن العرب تطلق حاميم على شيء منها، أليس كذلك؟ فهو اختصاص قرآني، والوقوف عنده في هذا التدبر والتسليم هو من تدبره المناسب، أليس كذلك؟ لكن في آيات الصفات المعاني معلومة في لسان العرب وليست معلومة، المعاني معلومة. فمن جعل آيات الصفات المنزلة في قوله تعالى حاميم وأمثالها فهو سوى بين المختلفين تماما، أو سوى بين المختلفين تماما. فمثل هذه الآيات لا يشكل لكها على هذه القاعدة، لهذا يقال إن القرآن جميعه بتدبر، حتى أن أطلع هذه الصور في قوله حاميم وأمثالها فإنها تتدبر على ما يناسبها من التدبر. قال عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القران عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ويذكرون انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر عبارات لم يجاوبوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا تعالى فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا. قال مجاهد عرفت، قال مجاهد عرفت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته الى خاتمته اقف عند كل آية وأسأل عنها. مثل هذه الآثار كثيرة، المصنف ذكر طرفا يسيرا منها، هي كثيرة في كلام السلف في المصنفات وكتب التفسير المسندة. يتحصل منها أنه كان شائعا عند السلف أن كل القرآن يتدبر، وأن معناه في سائر موارده، في موارد الصفات وغيرها، أن معناه مما يدل على أن طريقة التفسير طريقة باطلة، فضلا عن كون اعتراضه إلى السلف رحمه الله. قال الشعبي من كذا أن كذا أحد بدعة من الأرزيق وفي كتاب الله بيانه. وقال مسروق ما سئل أصحاب محمد بن شيء إلا وعلمه بالقرآن ولكن علمنا قصرا وهذا باب بازل قد وصفه موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أولت الضلالة في باب العلم والجمال ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن لم أنزل إليه ولا زلنا جعله القرآن بالتنحيات ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. وهذا لازم بطريقة التفسير الذي نسبها الكثير من المتأخرين للسلف، وهي تفسير المعنى الله أعلم بالله. أي إذا كان الله أعلم بالمعنى ما معنى هذه الآية؟ تقولون الله أعلم بها. طيب ما فائدة الخطاب بها؟ ما فائدة الخطاب بها؟ ولا سيما أن الذين يقرون بطريقة التفسير يلتزمون قولا واحدا أن الظاهر ليس ايش؟ أن الظاهر ليس مرادا. فإذا كان الظاهر ليس مرادا بل هو على طريقة تشبيه لا يليق بالله وتشبيه الباري كفر، فإذا كان الظاهر ليس مرادا فكيف أو ما الحكمة من مجيء هذا الظاهر الذي هو كفر وخاطب به العقلاء ليدخلوا في دين الإسلام؟ ولهذا ترى أن آيات الصفات من أخص الموجبات لدخول ايش؟ لدخول المشركين في الإسلام. ولهذا تأخر نزول كثير من الشرائع، لكن هل تأخر نزول آيات الصفات والتوحيد؟ لا، لأن الاقتضاء العقلي والفطري يناسبها ابتداء، بخلاف كثير من الشرائع فهي وإن كانت على مقتضى العقل والفطرة إلا أن ما يتعلق بالنفس من الشهوات ونحوها قد يكون حائلا في قبولها أو مانعا من قبولها. ثم هؤلاء يذكرون عقليات في هذا الباب الكلية ولا يدعون عند الرسول وقبضته لبال بيت الله عز وجل يدعون عقلية مسيحية وهم كفار في ملاحظة. نعم، يلزم على طريقتهم من طرق من الخلف اشتغلوا بالعلوم العقلية فحصلوا التأويل والسلف طوروا. فإذا السلف إذا طوروا لا يعرفون المعنى، فهم لم يعرفوا المعنى لا من جهة شرعية لأنه مجهول على طريقتهم، ولا من جهة عقلية لأنهم لم يشتغلوا بالتأويل. فيجدد السلف من هذا من العلوم العقلية وإيش؟ أو من العلوم الشرعية والعلوم العقلية في باب السلف. تكون النتيجة أن السلف في باب السلف ليس لديهم فيه علم عقلي ولا علم شرعي. وهنا قاعدة أن كل قول أضيف لسائر السلف فإنه يلزم أن يكون مضافا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل قول أضيف إلى سائر السلف إلى إجماع السلف فقيل أجمع السلف كما يحكي الأشاعرة في كتبهم أن السلف أجمعوا على عدم التأويل، هذا صحيح، ولكن أين وقعوا؟ يقولون وقعوا في التفريق. فإذا وقعوا في التفريق والأشعرية تمتدح طريقة التأويل وتقول أنها هي الطريقة العقلية والعلم العقلي الفاضل فلم يكن مع السلف إلا علم عقلي وليس معهم علم شرعي لأن المعاني مجهولة. وإذا اتفق السلف على ذلك وهم الأئمة أخذوه عن من قبلهم من الأئمة من التابعين، التابعون أخذوه عن الصحابة وعن المسلمين. لأن هنا يرد السؤال إذا قالوا طريقة السلف يختلف عما إذا أطلقوا قول الصحابة، فيقع السؤال مباشرة الصحابة ماذا كان شأنهم؟ هل كان الأئمة الذين أدركوا زمن الخلاف أم يختلفون؟ هل الصحابة عندهم علم بتأويلها أو ليس لديهم علم؟ وهل المدرك؟ فترى أن هذه الطريقة في التسلسل إضافة إلى الصحابة والصحابة توقفت، أو ممكن أن تأتي بها بطريقة أخرى ويقال هذه النصوص هل يمكن العلم بمعناها أو لا يمكن؟ إن قالوا لا يمكن إلى طريقة التأويل إيش؟ كلا طريقة التأويل إيش؟ غلط. إذا قالوا لا يمكن فإذا كيف اشتغلوا بإيش؟ بتأويل. وإن قالوا يمكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يبين هذا الإمكان؟ إلا أن التزموا أن النبي كان محتاجا إلى العلوم الفلسفية في احتياجه. إذا لماذا النبي لم يبين هذا الإمكان؟ إن قالوا إن البيان يتوقف على الدليل العقلي الكلامي للازم من هذا أن النبي لا يتحقق دينه إلا بمعرفته صلى الله عليه وسلم للمقالات الفلسفية، وهذا الشرع. ولهذا شرع من السلف رحمهم الله في موقفهم من هؤلاء الذين ضلوا طريقهم وطريقة الصحابة وما تراه من إغلاق السلف على الجهمية وطعنهم فيهم هو ليس كثيرا، هو ليس كثيرا، هو واقع على التحقيق. ومقالات من مقالات نفسية محضة، وإن كان السلف رحمه الله عدلا منهم لم يشتغلوا بتكفير أعيانهم لأنه اختلط هذا القول بقوم من الزنادقة مع قوم ممن ظن الحق وقصدوه ولكنهم غلطوا فيه. وإن كان هؤلاء الذين غلطوا في معرفة الحق ممن لم يكن من أهل الزندقة والإلحاد في الجملة مقصرون في طلب الحق. نعم.